الأسباب التي يزداد بها الإيمان ويستمد منها الإيمان، بمعنى أن العبد المؤمن يستمد إيمانه من هذه بهذه الأسباب. فهو بعد أن بين أن الغاية أو أن الطريق إلى زيادة الإيمان يكون مجملا بالتدبر لآيات الله التنزيلية، ويراد به تعلم الكتاب والسنة على فهم ونهج سلف الأمة، والثاني هو التفكر لآيات الله في آيات الله الكونية، وهو إعمال العقل والنظر في مخلوقات الله تعالى، وأن الغاية من ذلك هي معرفة الله أولا ثم معرفة دينه. فإذا كان عالما بالله عالما بدين الله استقام له أمر إيمانه، فلا يزال يترقى في العلم حتى يصل إلى الدرجات العلى والمراتب العالية من مراتب الإيمان، ولا بد له من العمل بذلك. فإذا تعلم الدين، تعلم العبادة، وعرف المعبود وعمل بذلك، يعني عبد الله وطبق، فإنه يكون في زيادة في إيمانه. والقاعدة في ذلك هي قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، فجعل اهتداءهم شرطا لفعله وهدايتهم، فكلما ازدادوا من الهداية تحصلوا على هداية الله عز وجل وتكامل إيمانهم. فذكر أن أول سبب لزيادة الإيمان، وهو أعظم سبب، وهو أساس صلاح القلب، وهو الذي يخصب القلب بالخير ونوازع الخير، ويقلل ما فيه من نوازع الشر، وهو الذي يوجب للقلب الطمأنينة والاستقرار. وكلما ازداد تعلما بأسماء الله وصفاته ازداد صلاح قلبه، وانبعثت فيه مواد الخير، وانقمعت فيه مواد الشر، واستقام قلبه واستقر. فلا يزال الخير إليه نازل، والشر والباطل منه، لا يزال الخير إليه واصل، والشر والضلال منه نازل، حتى يصبح القلب منورا مهتديا خيرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن معرفة أسماء الله وصفاته: أنها أعلى المطالب وأسمى الغايات وأشرف ما تطلعت إليه النفوس. ويقول عنه أنه أساس الهداية، أن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وسننه سبحانه وتعالى هي أساس الهداية. وهو يقصد هنا الهداية بالمعنى الشامل العام، ليس فقط الاهتداء إلى الإيمان والدخول فيه، فلا شك أن معرفة الله شرط في ذلك وأساس في ذلك، ولكن هو يقصد أيضا الهداية الشاملة، وهي اهتداء الإنسان في كل نشاطاته وفي كل أحواله وفي كل أموره، اهتداؤه وسلوكه للطريقة المثلى، إنما هو راجع إلى معرفة الله. فإن كان الناس في مجتمعهم يعرفون الله معرفة صحيحة، فإنك ستجد هذا المجتمع غاية في الخير والصلاح، وتجد مواد الشر ونوازع الشيطان قليلة فيه، وتجد أنهم لو استقاموا على ذلك وعرفوا الله معرفة صحيحة لم احتاجوا إلى قضاة، ولربما ما احتاجوا إلى شرط. فالعلم بالله، معرفة الله بأسمائه، هي أساس الهداية. لذلك قال المؤلف: معرفة أسماء الله الحسنى، يعني أعظم الأمور التي يقوى بها الإيمان، هي معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله بها. قوله والتعبد لله بها، هذه عبودية خاصة بالأسماء والصفات، وقل من يعرف هذه العبودية، وربما قل من يسمع بها. هناك عبودية مثل عبودية الصلاة وغيرها، هي تسمى عبودية الأسماء والصفات، يتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. والأصل في ذلك قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء كما لا يخفى عليكم يكون دعاء عبادة ويكون دعاء مسألة، وكلا المعنيين مراد هنا. اعبدوه بأسمائه، ادعوه بأسمائه، كله صحيح. ولله الأسماء الحسنى يدل على اختصاصه بأسمائه الحسنى، لأن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر والتفرد، أي أن لله أسماء خاصة به لا يماثله فيها أحد، ادعوه بها وعبدوه بها. ثم بين الدليل أن الأسماء التي شرع للمؤمنين أن يتعبدوا لله بها وأن يدعوه بها هي 99 اسما. لذلك قال المؤلف أورد المؤلف ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. واختلفت عبارات أهل العلم في المراد بقوله من أحصاها، والراجح في ذلك أي أن من عرفها وتعبد لله بها كاملة جاء بالعبودية الخاصة بكل اسم. وقوله إن لله 99 اسما لا يعني أن أسماء الله فقط هذا العدد، بل أسماؤه لا يعلمها إلا الله، كما في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو استأثرت به في أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء استأثر بها في علم الغيب، لم ينزلها في كتاب، قال: أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، دل على أن هناك أسماء اختص بها ولم يطلع عباده عليها. ولكن هذه الأسماء 99 هذه لها خاصية معينة، وهي أنها من أحصاها دخل الجنة. وسبب ذلك أنها لازمة لصلاح قلوب العباد، أن معرفته لازمة لصلاح قلوب العباد وصلاح أعمالهم وأحوالهم، ولأنهم لا يبلغون كمال الإيمان إلا بها، إلا بمعرفتها. كقولك مثلا: عندي 1000 ريال أعددته للصدقة، وعندي 1000 ريال أعددته للنفقة. فهل إذا قال عندي 1000 ريال أعددته للصدقة هل يعني أنه ليس عنده شيء إلا هذا 1000؟ لا، يدل على أن هذا 1000 اختص بشيء، وهو أنه يعني نوي به الصدقة، وربما يكون عنده أكثر من ذلك، أعدها للنفقة أو أعدها لشراء مسكن أو ما شابه ذلك. هذه الأسماء العبودية فيها تنقسم إلى قسمين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، فإنه تكلم عن عبودية الأسماء والصفات وبين أهميتها وبين فضلها وبين أن أساس تفاضل المؤمنين في إيمانهم إنما هو يرجع إلى هذه العبودية. أما القسم الأول أو العبودية الأولى في الأسماء والصفات فإنها تكون بمعرفتها واعتقاد اتصاف الله بما دلت عليه من الصفات، وتأثر القلب بها. وتأثر القلب بها أمر مهم جدا. أما معرفتها فإنها تحصل بدراسة ما الآيات، آيات الأسماء والصفات وأحاديث الصفات، وإثبات أن الله متصف بما دلت عليه من الصفات. فمن أسمائه سبحانه وتعالى السميع، فيثبت العبد أن السميع اسم من أسماء الله، ويثبت أنه دل على صفة هي السمع، أي أن الله يسمع، وأن سمعه محيط بكل شيء، ولا يخفى على سمعه شيء، ولا يطرأ على سمعه نقص، وليس سمعه حادث، وليس سمعه سبحانه وتعالى منقطع. فيثبت الأسماء والصفات وينفي المماثلة على قاعدة قرآنية هي قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء هذا تنزيه لله عز وجل من مماثلة شيء من مخلوقاته، وكذلك صفاته لا تماثل صفات خلقه، فسمعه ليس كمثل سمع خلقه، فهذا تنزيه وهو نفي المماثلة. وهو السميع البصير هذا إثبات للصفات، فتثبت الصفة وينزه الله تنفى المماثلة، وهذا يسري في كل ما ثبت لله. فإذا أثبتنا الصفة وهي السمع نثبت أن الله يسمع الأصوات، لكن ليس كمعه كسمع خلقه، بمعنى أنه لا يسمع إلا بأذن، وأنه يدرك الأصوات بآلة أو بشيء ينقل له الأصوات. لا نثبت هذا، وإنما نقول بكيفية تليق به سبحانه. وقد ورد إثبات أن الله يسمع كما في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ثم قال: والله يسمع تحاوركما. فإذا نثبت الاسم ونثبت الصفة وننفي المماثلة، فنكون على هذه القاعدة القرآنية العظيمة الجليلة. ثم لا يكفي هذا، إذا لم يتأثر القلب ويتفاعل مع هذه الصفة، فإن لكل اسم من أسماء الله 99 له أثر معين في القلب، وكل جهل بأي اسم من أسماء الله عز وجل أو ضلال في معرفته وإثباته يحدث سوء ظن في القلب، نعوذ بالله من ذلك. فإذا إذا كان كل اسم له أثر، وإذا فقد هذا الاسم جهل به أو ضل في معرفته وإثباته حصل أثر معاكس بسبب الجهل، وهو سوء ظن بالله لا يغسله من القلب ولا يبعده عن القلب إلا معرفة ذلك الاسم. عرفنا أن القلب لا يصلح إلا باستكمال العلم بهذه الأسماء، وأنه لو عرف بعضها وجهل بعضها حصل في قلبه صلاح بقدر ما عنده من العلم بالأسماء، وحصل وبقي في القلب ضلال وجهل بالله وسوء ظن به على قدر جهله بتلك الأسماء. فمعرفة أسماء الله شأنها عظيم على وجه الكمال، على وجه الكمال. فمثلا إذا أثبت أن الله من أسمائه الكريم، وأنه سبحانه وتعالى كريم، فإن هذا الاسم سوف يحدث في قلبه أثرا وحسن ظن بالله، فلا يقنط من رحمته، ويدفعه إلى أن يسأل الكريم سبحانه وتعالى، يسأله من فضله، فيدفعه معرفته لهذا الاسم ولمعنى هذا الاسم إلى أن يتعرض ويتضرع عند باب الكريم، وأن لا يلتفت إلى غيره. ثم أيضا أثر آخر، فإنه يعلم أن الكريم سبحانه وتعالى يحب الكرماء، فإنه يتخلق بهذا الخلق العظيم، وبذلك يخرج داء مقيت من قلبه، وهو الحرص على المال والبخل به، فإن البخل سببه سوء ظن بالله عز وجل، غفل قلبه عن هذا الاسم العظيم أن الله سبحانه وتعالى كريم جواد، يده ملأ سحاء الليل والنهار، وأنه يحب الكرماء، وهكذا في جميع أسمائه، كل اسم يحدث أثرا مباركا طيبا ويخرج ضده من الظنون السيئة بالله عز وجل التي تجلب تلك الصفات القبيحة. فلا يزال يتعلم من أسماء الله ويتوارد على قلبه هذا الخير شيئا فشيئا حتى تكتمل فيه مواد الخير وتخرج منه نوازع الشر، وحتى يصبح قلبا سليما ينفعه عند الله في الدنيا والآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتفصيل ذلك يطول، وإنما هذه إشارة للمعنى الأول العظيم الذي تتحقق به عبودية الله، فإنه إذا عبد الله بأسمائه وتقرب إلى الله ودعاه وأحسن الظن به وتوكل عليه وأخذ يتخلق بهذه المعاني العظيمة التي دلت عليها أسماء الله، فهذه من أعلى العبوديات، أعلى العبودية، وهي التي تدفعه إلى القيام بالأعمال الأخرى. أما العبودية الأخرى الثانية بالأسماء والصفات فهي دعاؤه بها، وينقسم أيضا إلى قسمين، إما أن يكون من باب التوسل أو من باب الثناء على الله عز وجل، فإن الثناء على الله عز وجل عبودية مستقلة قد يفعلها الإنسان دون أن يسأل من الله شيئا، يجلس يذكر الله ويثني عليه بذكر أسمائه وصفاته، يمدحه سبحانه ويثني عليه بأسمائه وصفاته، هذه عبودية ولو لم يسأل بعدها شيئا، هي بحد ذاتها عبودية. وكثر أن يؤتى بهذه العبادة وهي الثناء على الله بأسمائه وصفاته في الخطب في بداية الدروس والمحاضرات وخطب الجمعة وفي خطب الكتب التي تؤلف، يبدأون بالثناء على الله وحمده. وأيضا في الدعاء المسألة فإنه يثني على الله عز وجل، هذا النوع الأول من القسم الثاني من عبودية وهي دعاؤه سبحانه. والقسم أو النوع الثاني هو التوسل إليه بأسمائه عند الدعاء، يتوسل إليه بأسمائه، وهذه أعظم التوسلات، أعظم الوسائل التي تستجلب بها رحمة الله وخيره وبركته. فيقول مثلا: يا رحمن يا رحيم ارحمني، أو يقول: اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم، فيتوسل إلى الله عند دعائه له سبحانه بما يتناسب مع حاجته. فإن كان يطلب رزقا قال: يا رزاق يا جواد ارزقني، وإن كان يطلب عفوا ومغفرة فيقول: يا غفور يا رحيم يا تواب تب علي، وهكذا يدعوه بأسمائه التي تناسب حاله ودعاءه. فهذه عبودية الأسماء والصفات. أما الأثر الثاني المهم الذي تجلبه معرفة أسماء الله وصفاته هو التوازن في القلب، وهذا أمر عظيم جدا، فإن القلب لا تكون عبوديته صحيحة ولا توحيده صحيح ولا ظنه بالله الظن الحسن على ما ينبغي ويليق به سبحانه إلا إذا هو استجمع معرفة هذه الأسماء 99 اسما. وذلك أن أسماء الله كما عرفنا تؤثر في قلب العبد، وهي تنقسم في الجملة إلى قسمين: قسم من هذه الأسماء يجلب للقلب الخوف والفزع والوجل كاسمه سبحانه وتعالى الجبار العزيز ذي الطول لا إله إلا هو شديد العقاب، هذه الأخبار عن الله عز وجل إذا سمعها القلب الحي فإنه يخاف ويوجل ويفزع، ولو أنه ما ورد إلا هي لانخلعت قلوب المؤمنين خوفا وفرقا من الله تعالى. والقسم الثاني أسماء تبعث في القلب المحبة والأمل والرجاء بالله عز وجل، كأسمائه الكريم الرحمن الرحيم الودود التواب العفو الغفور، فهذان قسمان كل قسم منهما يحدث أثرا في القلب ولا بد منهما، فإن القسم الأول يوجد في القلب الخوف والخشية، والقسم الثاني يوجد في القلب المحبة والرجاء، ولا بد أن يكون كجناحي الطائر، خوف من الله مستفاد من معرفة أسماء الله التي تبعث في القلب الخوف والوجل، ويحصل في القلب أيضا من شهود آثار أسماء الله عز وجل الفعلية، فإن الجبار يشاهد المؤمن في واقعه وحياته ما يفعله وما ينزل بالظالمين من العذاب الأليم والنكال الشديد، فإذا فقه القلب هذه الأسماء التي توجب الخوف من الله عز وجل وشهد آثارها في الكون وعلى الناس قام في قلبه خوف، لكن هذا الخوف سوف يتوازن، لن يخرج إلى أن يكون مرضا، وإنما يبقى عاطفة وانفعالا يصدر عنه انفعال يدفع القلب إلى أن يمنع القلب من أن يتعرض إلى سخطه سبحانه، خوف يمنعه من معاصي الله وخوف يحثه إلى التقرب إلى الله عز وجل. وكذلك إذا فقه القلب تلك الأسماء التي تبعث في القلب الرجاء والأمل والمحبة توازنت مع تلك الأسماء، وأصبح القلب الآن واثقا بالله محبا له، فتلك المحبة والرجاء تدفعه إلى التقرب من المحبوب وإلى التقرب من المحسن وإلى التقرب من المؤمن وإلى التقرب إلى الرحمن الرحيم وإلى التقرب إلى التواب الجواد المنعم الذي كل خير يطمح إليه العبد فهو بيده سبحانه، وكل مكروه وشر يحاذره في الدنيا والآخرة فدفعه ومنعه عنده وبيده سبحانه. فمحبة تدفعه إلى الله وإلى التقرب إلى الله بما يرضيه، وتنشط القلب والبدن إلى الأعمال الصالحات، وخوف يمنعه ويردعه عن معاصي الله لأنه يمثل أمامه عظمة الله عز وجل ونكاله، وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب لا يعجزه شيء وأنه يغار، هذه المعاني تجعله بين الخوف والرجاء. ولكن لو أنه جهل شيئا من أسماء الله وانصرف قلبه وفقه واستشعر تلك الأسماء مثلا التي تبعث في القلب الرجاء والمحبة دون أن يستحضر ويستشعر ما يقابلها من الأسماء التي توجب للقلب الخوف والوجل، فإن النتيجة أنه سيقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومهلكة، وهي الأمن من مكر الله. إذا شهد قلبه معاني الأسماء التي تبعث في القلب الرجاء والمحبة والمغفرة، وحجب قلبه عن المعاني عن الأسماء التي توجب للقلب الخوف والوجل، فإنه سينصرف القلب ويميل إلى كبيرة من كبائر الذنوب ومهلكة هي الأمن من مكر الله، فإنه سيضرب في المعاصي بدون رادع، وهو يقول إن الله واسع المغفرة وأنه سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، ويأخذه الرجاء وإلى الأمن من مكر الله عز وجل. هذا ظن سيء بالله، سببه جهل ببعض أسماء الله وجهل بما أخبر الله به عن نفسه. فإن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، هو الذي أخبرنا بذلك، وأخبرنا سبحانه وتعالى أن رحمته قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فيجب عليه أن يفهم هذا أيضا، وأن يفهم معنى قوله سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، لكي لا يفهم الأولى ويترك الثانية فتميل قلوبهم عن صحتها إلى مرض يهلكها، ولا يفهم الثانية ويغفل عن الأولى فيميلون أيضا إلى مهلكة أخرى. ولو أن العبد فقه تلك الأسماء التي توجب للقلب الخوف كاسمه العزيز، فإن العزيز هو الذي لا يعجزه شيء ويفعل ما شاء بمن شاء، لا راد لحكمه ولا معقب. فإذا فهم العبد هذا قال: إذن يهلكني، ولو حصل علي شيء لا أجد من ألجأ إليه، لا منجى منه إلا إليه، فيخاف. لذلك لا يأتي هذا الاسم مجردا إلا في خطاب الكفار، فيأتي مع العزيز الرحيم ويأتي مع العزيز الحكيم ليطمئن قلبك إلى أنه حكيم سبحانه وتعالى، مع أنه عزيز يفعل ما شاء بمن شاء، لكنه سبحانه حكيم يعذب ويضل ويعذب من هو أهل للضلال، ويكرم ويهدي من هو أهل للهداية. فلا عليك إذن، لا تخاف، وهو رحيم أيضا بعباده المؤمنين الوجلين الخائفين. فلو أنه فقه هذه الأسماء وهي العزيز والجبار والمنتقم شديد العقاب، هذه الأخبار عن الله عز وجل، وحجب قلبه عن ما يدل على ضدها من المحبة والرحمة، فإنه سيوجد في قلبه خطر عظيم، وسيؤدي به إلى أن يميل إلى مهلكة، وهي اليأس من روح الله، اليأس من رحمة الله، فيقول: أنا عصيت وفعلت وفعلت. وهو سبحانه الجبار المنتقم العظيم، فإذا خلاص انتهى الأمر، سوف يعذبني، ييأس من روح الله، يقنط من رحمة الله، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك فإنه لا بد من توازن القلب على الخوف والرجاء، وهذه الحال لا يمكن أن توجد إلا بمعرفة متكاملة بالله سبحانه وتعالى، بمعرفة هذه الأسماء التي ذكرها الله 100 إلا واحدة. إذا عرفها أصبح قلبه سليما، ومعرفته بالله متكاملة، والآثار المباركة التي حصلت في قلبه متوازنة، عندها سيسير إلى تكميل شعب الإيمان بنشاط وبدوافع قلبية تدفعه إلى الخير وتردعه عن ضده. فهذا مقام جليل وأمر عظيم جدا، لا يبلغ العباد به كمال الإيمان إلا به. فجعله المؤلف رحمه الله تعالى هو الأمر الأول لينبه إليه. ونرجع إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن معرفة الله بأسمائه وصفاته هي أساس الهداية. الذي يعرف الله لا يظلم أبدا، لذلك كان أهل التوحيد هم أبعد الناس عن الظلم. وكنت قد قابلت في المدينة رجلا كان والده من الصوفية، وذكر أنه زوج كريماته لأناس من أهل السنة والتوحيد. فسألته وقلت: هل وافق والدك على ذلك؟ فقال لي أن والده قال له: يا ولدي، هؤلاء لا يظلمون. تعاملت معهم وعرفت أنهم لا يظلمون، فإن أحبها أكرمها، وإلا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الذي عرف الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد أبدا، لا يظلم أبدا، وقد عرف الله معرفة متكاملة. أما إذا هو جهل ببعض أسمائه وتعلق ببعضها فإنه يكون من أهل الغرور، من أهل التسويفات، نسأل الله السلامة. والذين يعرفون الله عز وجل يكرمون الناس ويتعاملون بالفضائل والأخلاق الفاضلة التي تلك المعاني التي توافق في مدلولها ما ثبت لله من أسمائه، فهم رحماء لأن الله رحيم يحب الرحماء، وهم كرماء وهم صادقون لأن الله يحب الصادقين، وهم مؤمنون لا يؤذون الناس لأن الله مؤمن، وهكذا في كل شؤونهم يتخلقون بتلك المعاني التي دلت عليها أسماء الله وصفاته. فلذلك تجد أعمالهم طيبة خيرة، وفي قلوبهم نشاط دافع يدفعهم إلى سلوك الصراط المستقيم وفعل الطاعات والتعامل بالمعاملات الحسنة وعدم الظلم والتخلق بالأخلاق الفاضلة، كل ذلك من معرفتهم بالله معرفة صحيحة متكاملة. ثم بين المؤلف رحمه الله أن معرفة أسماء الله تدل على أنواع التوحيد. أما توحيد الأسماء والصفات فمعروف من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لله الأسماء الحسنى، التفرد دل عليه تقديم ما حقه التأخير. الأسماء الحسنى لله، هذا أصل الكلام في غير كتاب الله، الأسماء الحسنى لله. فعندما قدم وقال لله الأسماء الحسنى دل على الاختصاص، كقوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، وكقوله: بيده الملك، وكقوله: بل الله فاعبد. الأصل أعبد الله، فقدم ما حقه التأخير ليدل على الاختصاص. فلله الأسماء الحسنى، ولفظ الحسنى دل على الصفات، الأسماء الحسنى لأنها وصفت بأنها حسنى لاشتمالها على المعاني العظيمة الطيبة الحسنة الجليلة، وهي صفات الله تعالى. فاسم الله الكريم اسم حسن لأنه يدل على صفة حسنة ومعنى حسن، وهو الكرم، وهو أنه متصف سبحانه وتعالى بالكرم، وهذا كهكذا في كل أسمائه. فقوله الأسماء الحسنى يدل على الأسماء والصفات، دل على الصفات وصفه بالحسنى. وأما توحيد الربوبية فإنه فرع عن توحيد الصفات، توحيد الأسماء والصفات، وذلك أن من أسماء الله ما يدل على صفات فعلية متعدية. ومعنى متعدية أن لها أثرا يحصل في المخلوق، أن لهذا الاسم وهذه الصفة أثرا يحصل في المخلوق، كقوله تعالى: انظر إلى آثار رحمة الله. آثار تنظر إليها تدل على رحمة الله، وآثار تنظر إليها تدل على خلق الله، وآثار تنظر إليها تدل على أن الله عزيز جبار منتقم، وهكذا آثار. إذن الصفات الفعلية كالخالق والرازق والمحيي والمميت والتواب والغفور، هذه يحصل منها أثر في المخلوق، الرزاق يحصل منها أثر في المخلوق. هذه الآثار هي التي يكون بها ربوبية الخلق وتدبير شؤونهم وتصريف أحوالهم، فإن الله يرب خلقه ويدبرهم، يدبر شؤونهم بأفعاله هذه العظيمة الحكيمة، فيخلق ويفني، يحيي ويميت، ويرزق ويفقر ويعطي ويمنع، يرب خلقه، تكون ربوبيته لهم بهذه الأفعال. فهي إذن جزء، توحيد الربوبية جزء من توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الألوهية فدل عليه اسم الله سبحانه وتعالى، فإن معناه كما فسره ابن عباس رضي الله عنهما ورجحه ابن كثير وغيره أن معنى اسم الله ذو المعبودية والألوهية على غيره على خلقه. قال ابن عباس أن اسم الله معناه ذو المعبودية والألوهية على خلقه، ومعنى ذو المعبودية أي صاحبها، والمعبودية هي العبودية أي أنه صاحب العباد صاحب المستحق للعبادة على خلقه. فالمعبودية صفة الخلق، المعبودية صفة الخلق ومستحقها هو الله عز وجل. وذو الألوهية يعني أيضا صاحبها المتصف بها، فالألوهية صفته والعبودية صفة العباد، وهي تقابل ما ثبت لله عز وجل. أي إذا ثبت أن الله هو الإله الحق فإذا هو يثبت أنه هو المستحق لأن يعبد وحده سبحانه وتعالى. قال وهذه الأنواع هي روح الإيمان أو روح الإيمان وروحه. الروح من معانيها لها تفاسير كثيرة وحقيقتها غير معلومة، إلا أنه معلوم أن الروح شيء يسري في كل البدن، وهذا المعنى هو المراد هنا، أن الروح شيء يسري في كل البدن به يكون حيا، فلا يتحرك الأصبع ولا ترى العين إلا بما عندها أو فيها من الروح، وهذا هو المراد. يقول الإيمان هو روح، يقول معرفة أسماء الله عز وجل وما تدل عليه من التوحيد هي روح الإيمان، بمعنى أنه يجب أن يكون الإخلاص ساريا في كل شعب الإيمان، كل شعب الإيمان يجب أن تكون خالصة لله، فإن تلبست بالتوحيد والإخلاص إذا كان العابد موحدا والعمل خالصا فإنه هذا معنى قوله روح الإيمان، فإن العمل يكون إيمان، وإذا تخلف عنه هذا الأمر فكان العابد ليس بموحد أو العمل ليس بخالص فإنه لا ينفع وليس بإيمان، فهذا شرط، الإخلاص شرط في صحة الأعمال. وقوله وروحه، الروح وهو من معاني الروح هو ما يحصل من الخير والبركة من الشيء، فهذا روح يعني أنه يحصل منه خير وثمرة طيبة وينعكس تنعكس آثار طيبة من طمأنينة القلب وحصول الأمن وانشراح النفس ووجود الأمل في القلب، مما يجعل الإنسان يشعر بسعادة وأنس وبهجة وهو مع الله عز وجل. ثم يحصل له من ذلك أيضا بركات كثيرة من تيسير أموره ومن قبول أعماله ومن أنه يكون موفقا وأن الله معه يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، بسبب أنه أقام إيمانه على التوحيد وعلى معرفة الله المتكاملة أو الكاملة. ثم نصح من يقرأ أو يسمع كلامه أن يعتني بهذا الأمر وهو معرفة أسماء الله وصفاته، وأن يدرس توحيد الأسماء والصفات على منهج السلف الصالح على هذه القاعدة التي قررها أهل العلم بل دل عليها كتاب الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تعطيل ونعم إثبات مع التنزيه، يثبت وينزه، إثبات مع التنزيه، ويأتي على كل أسماء الله وصفاته يثبتها لله عز وجل على كيفية تليق به، يثبت المعنى ويفوض الكيفية إلى الله عز وجل، ويعتني بدراسة توحيد الأسماء والصفات. وفي فقه هذا الأمر الذي ذكره المؤلف يدل أو يتبين أن من جعل منهجا في دعوته يقلل فيه من شأن التوحيد عامة وتوحيد الأسماء والصفات خاصة أنه قد أخطأ خطأ عظيما، وحرم أتباع دعوته أو من يقرأ له أو يسمع من هذا الأمر العظيم الذي هو أساس الهداية وأساس صلاح القلب. فتوحيد الأسماء والصفات شأنه عظيم وهو أساس الدين. ونكتفي بهذا إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يصلح قلوبنا وأن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هي أفضل الكتب التي تكلمت عن معاني أسماء الله وصفاته؟ المؤلفات في توحيد الأسماء والصفات تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون عرضا يعني يذكر مسائل التوحيد ويذكر الأسماء والصفات وما تدل عليه ويبين نهج السلف الصالح في إثباتها، ويرد أو يبطل أو ينتقد ينقد يرد على المناهج المخالفة في ذلك، ومنها ما يكون مخصصا في الأصل للرد، ومنها ما يكون يتكلم عن معانيها وآثارها. أما الذي يتكلم عن آثار أسماء الله عز وجل فلم أجد مؤلفا خاصا، لكن تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وذكرت شيئا من ذلك في كتاب أثر الإيمان، أثر الإيمان في تحصين الأمة ضد الأفكار الهدامة. وأما الكتب التي تقرر توحيد الأسماء والصفات فهناك كتاب هو أول يعني ما ظهر على منهج أهل السنة في ترتيب الأسماء والصفات، وأثنى عليه أهل العلم، وهو في الأصل رسالة حصل بها على الدكتوراه وطبع في الجامعة الإسلامية، وهو الصفات الإلهية للشيخ محمد الجامي رحمه الله، فإنه كان يدرس في المسجد النبوي العقيدة الطحاوية والتوحيد، وهو من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ومن أصحاب الإمام ابن باز رحمه الله. ومن هذه الطبقة فإنه درس في الحلق في الجامع الكبير في الرياض على يد مشايخ الدعوة وأئمتها قبل أن تفتح المعاهد العلمية، ثم لما فتحت دخل بها ودرس في كلية الشريعة وتخرج بها ودرس في المعاهد والجامعات حتى أصبح رئيسا لقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية في الدراسات العليا. وله جهود عظيمة في الدعوة في أفريقيا، حيث هدى الله على يديه كثيرا من المتصوفة ورجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة، وله محاضرات ودروس حول هذا. وسمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول عنه وهو يسأل عنه أنه من أخص أصحابنا، ثم بعد أن مات سمعت الشيخ ابن باز ينعاه ويقول أنه توفي في يوم كذا وكذا، وذكر شيئا من فضله، ثم قال وأنصح الطلاب بأن يقرأوا كتبه. من هذه الكتب، ليس له كتب كثيرة حسب علمي إلا رسائل، منها رسالة في الدفاع عن السنة المحمدية رد فيها على شخص يعني يقلل من شأن الحديث، وهذا الكتاب اسمه الصفات الإلهية، كتاب مفيد نافع. ومن الكتب أيضا التي يعني تتكلم عن توحيد الأسماء والصفات لكنه غير مرتب وقد رتب أيضا، شرح العقيدة الطحاوية، فإنه كتاب جامع عظيم نقل فيه شارحه كثيرا من أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وفي باب التأصيل لتوحيد الأسماء والصفات فينفع كثيرا جدا ومهم جدا قراءة الرسالة التدمرية والفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهما رسالتان نافعتان جدا في التأصيل للتوحيد، لتوحيد الأسماء والصفات خاصة. وأيضا المجلد الخامس والسادس في الفتاوى يعني مخصصان لهذا النوع من العلم وهو توحيد الأسماء والصفات. هذا نعم هناك أيضا مع معارج القبول للشيخ الحكمي أيضا تكلم عن هذا كثيرا وحاول أيضا أن يرتب. ومن الكتب المختصرة الواسطية شرح العقيدة الواسطية، فهو أيضا يقرر عقيدة السلف بدون شرح مطول ويبدأ بها مع الناشئة والمبتدئة. وهناك كتب يعني هي في الحقيقة ردود مطولة على أهل الكلام والذين انحرفوا في هذا المجال. هذا ما يحضرني الآن والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يثبت لله صفة الشم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ على كل حال كل ما يحصل من الناس من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم كلها معلومة لله عز وجل، لكن صفة الشم لم ترد، إنما قال أطيب عند الله، فلم يثبت أن هناك شيء اسمه الشم، فلا نقول به، وإنما نقول أنها يعني أن الله يدرك أعمالنا ويراها ويسمعها ويعلمها، فإدراكه إما علمه بها سبحانه وتعالى عند وقوعها إما بسمع أو بصر أو برؤية وبصر أو بعلم، فهذه ومن ذلك رائحة فم الصائم فإنه سبحانه وتعالى يعلمها، لم يرد أنه سبحانه وتعالى يعلمها بشم، فلا نثبته، لا نثبت هذا لله لأنه لم يرد، ولكن نقول أن لا نتجاوز. وهناك قاعدة أن الأمور الغيبية وهي الأركان الستة وما يتعلق بها لا يجوز فيها القياس ولا نتعدى فيها النص ولا حرفا واحدا، نبقى على النص، لا نقيس ولا نستنتج ولا نستنبط ولا شيء، نقول ما ورد ونقف، لأنه أمور غيبية لا مجال للعقول فيها. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول من أسماء الله المؤمن فما معنى ذلك وجزاكم الله خيرا؟ المؤمن كما تقدم معنا أن من معاني أو من المادة التي اشتق منها الإيمان هي الأمن، فتقول آمن له أو آمن به أو آمنه، فإن قلت آمنه يعني أعطاه الأمن، فإذا قلت آمنه وجعله مؤمنا أي جعله يعني ليس لا خوف، فالمؤمن هو الذي يعطي عباده الأمن على مقتضى حكمته سبحانه، يؤمن يجعل الأمن للمؤمنين، وهو معنى قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي آية أخرى قال أولئك لهم الأمن، فالمؤمن هو الذي يعطي الأمن لعباده على مقتضى حكمته سبحانه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل يشترط في عبودية أسماء الله في عبودية أسماء الله الحسنى كالثناء أو التوسل أن يكون على طهارة أو أن يستقبل القبلة؟ هذه أمور مكملة، يعني إن إذا أراد أن يدعو الله عز وجل واعتنى بذلك وتوضأ وصلى وتقرب إلى الله عز وجل وجعل بين يدي نجواه قربة فهذا أكمل، لكن لا يلزم، لا يشترط للدعاء الطهارة ولا استقبال القبلة، فإنه يدعو الله عز وجل من وهي الدعاء أقرب إلى الذكر الذي قال الله فيه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ثم أخذوا يدعون فقنا عذاب النار، ثم قالوا ربنا، فهو ذكر أنهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم وذكر أنهم يتفكرون وذكر أنهم يدعون، فدل على أنهم قد يدعون وهم على جنوبهم أو قياما أو على أي حال يعني لائقة بذكر الله عز وجل، لا يشترط ذلك ولكنه من كماله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إني أحبكم في الله، أنا شاب أجد في نفسي ضعف إذا رأيت أصحابي الذين كنت معهم في محارم الله، فما هي نصيحتكم لي لأن أكون من أحباب الله؟ يقول: أنا شاب أجد في نفسي ضعف إذا رأيت أصحابي الذين كنت معهم في محارم الله، فما هي نصيحتكم لي لأن أكون من أحباب الله؟ يعني الذي فهمته أنه يقول أن عنده ضعف لا ينكر على بعض أصحابه إذا انتهكوا محارم الله. فإذا كان هذا هو السؤال، فأولا احمد الله عز وجل أنك تسوءك هذه الحال منك، فإن من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. كونك تشعر أنك تقصر فيما ينبغي هذا علامة أنك إن شاء الله على خير، لكن فعلك هذا تقصير منك، وربما سببه صغر في السن أو ضعف في الإيمان. فعلى كلا الأمرين أنت في الطريق إن شاء الله، تجتهد في زيادة إيمانك وتحاول أنك تناصحهم بالطريقة التي ترى أنك لا يحصل لك بها حرج، فإن استطعت أنك يعني تصارحهم مشافهة بالنصح اللين، وإلا تهدي لهم شريطا حول هذه المنكرات التي يتعاطونها، أو أنك تكتب لهم كتابا يعني رسالة تخبرهم بذلك وتنصحهم مختصرة، أو تعطيهم بعض فتاوى أهل العلم التي تبين أن هذه منكرات وأن لها خطورة. الحاصل أنك بالطريقة التي ترى أنها يعني ترتاح لها نفسك ولا تجد فيها حرج تنصحهم، والحاصل أنك لا تترك النصح باللسان. فأنت الآن كونك يعني تشعر أنك مقصر أنت أنكرت بقلبك، ثم تنتقل وتجاهد نفسك إلى أنك تنكر باللسان، إما بإهداء شريط أو بإعطائهم أو بأن تقول مثلا لبعض الدعاة أو أئمة المساجد، تقول مثلا هذا ليس من باب يعني التشهير وإنما من باب التواصل بالحق، أنني يلاحظ على زميلي فلان بعض الأشياء وودي لو أنك يعني تنصحه. فهكذا يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.